ربنا. هنا على صعيد عرفة تختلج المشاعر فالمشاعر تلين قلوب لطالما قست وتحجرت. كم من قلب يحن لهذا الموقف الآن، أن لو كان في هذا المكان. كم من مسلم يطلق الحسرات والسفرات، أن لو كان على صعيد عرفة. ذكر لي بعض الثقات العاملين على استقبال الحجاج في مدينة الحجاج في جدة أن طائرة تحمل حجاجا من إحدى الدول الآسيوية وصلت في ثلث الليل الأخير أحد الأيام. قال: كان أول الوفد نزولا امرأة كبيرة السن، فما أن وطئت قدماها الأرض إلا وخرت ساجدة. قال: فأطالت السجود كثيرا حتى وقع في نفسي خوف عليها. قال: فلما اقتربنا منها وحركناها وإذا هي جثة لا حياة فيها. قال: تأثرت لحالها وعجبت من أمرها وسألنا عنها، فقيل لنا أنها منذ 30 سنة وهي تجمع المال درهما درهما لتحج فيه، وكانت أمنيتها أن تصل لبيت الله الحرام. لا إله إلا الله. يا واهبا الشوق والغرام في دعوة إبراهيم عليه السلام تبعث همة فينا وتذهب بالسأم. يا ربنا يا ذا الكرم، يا واهبا كل النعم، ذكراك تبعث همة فينا وتذهب بالسأم. يا ربنا يا ربنا في شربة من زمزم أو جلسة عند الحرم. في شربة من زمزم أو جلسة عند الحرم. يا من له عنت الوجوه وأذعنت كل الأمم. يا من له عنت الوجوه وأذعنت كل الأمم. يا من له عنت الوجوه وأذعنت كل الأمم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الكرم، يا واهبا كل النعم، ذكراك تبعث همة فينا وتذهب بالسأم. يا ربنا يا ذا الكرم، يا واهبا كل النعم، ذكراك تبعث همة فينا وتذهب بالسأم. يا ربنا يا ربنا لولاك من كشف الدجى عنا ولا ولت ظلم. لولاك من كشف الدجى عنا ولا ولت ظلم. رباه جئنا والأسى الهدى الدار يعصف بالهمم، فاكتب لنا منك الهدى واكشف إلهي كل هم. رباه جئنا والأسى الهدى الدار يعصف بالهمم، فاكتب لنا منك الهدى واكشف إلهي كل هم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الكرم، يا واهبا كل النعم، ذكراك تبعث همة فينا وتذهب بالسأم. يا ربنا يا ذا الكرم، يا واهبا